بمناسبة ذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري البطل، أقامت وزارة القوات المسلحة الشعبية مأدبة يوم 23 من هذا الشهر، دعي إليها أفراد هيئة الملحقين العسكريين والممثلون الدبلوماسيون الأجانب لدى بلادنا، كما حضرها الفريق الأول البري باك يونغ سيك وزير القوات المسلحة الشعبية والجنرالات والضباط للجيش الشعبي الكوري.